بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر أن يقتضي التكرار معهود في الأوامر الشرعية التكرار، وأن يقتضي الفورية هنا نعم يقتضي الفورية إذا تجرد من القرار. إذا أحد الأخوة سأل على قوله يعني في كلامنا على التكرار، قال وهذا لا شك فيه، فإن الأمر يكون مرة واحدة. اشتري متاعا، قال لم يجمع ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه، سواء كنا باقتضائه المرة أو مطلق المالية. يعني اقتضاء المرة أي يقتضي مرة واحدة، مطلق المالية أي يدل على مطلق الأمر دون نظر إلى مرة أو مرتين أو ثلاث. وصلنا من الواجب المرقة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء الى امر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال بذلك بعض الشافعيه واكثر الحنفيه والمالكيه. بعض الشافعية وأكثر الحنفية والمالكية رواه الله عليه الحنابلة. يعني معنى هذا القول على أن القضاء يكون مأمورا به بالأمر الأول، أي الأمر بالعبادة العبادة، فإذا ذهب وقت العبادة ما زال مأمورا بالقضاء بنفس الأمر بالأداء. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذا ذهب الوقت ما زال مأمورا بأداء الصلاة بنفس الأمر وأقيموا الصلاة. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره ابن الخطاب، وقال أكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية. اختاره ابن الخطاب من الحنابلة، قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وأكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية. المراجع مذكورة في الحاشية. قال: وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، اختاره الخطاب إلى آخره. حاصل هذا المذهب أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين؟ حجة الأول، ما هو الأول؟ أنه يجب بنفس الأمر الأول. حجة الأول أن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بوقت معين انتهى. فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن وهو فعل العبادة، ما زال ممكنا فعل العبادة. فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينتقل حكمه عليها. وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت لغيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. يعني أنها أمرت بذلك الشهر أن تكون بذلك الوقت المحدد، ومن عمل الأعمال يتعلمون الوقت فلا يجوز تأخير عن الوقت. وإلى هذه المسألة أشارت المراحل قوله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يزيدنا عليه لنفع البنين، وقال الطبراني إذن مركبه لكل جسم حكمه ينتخبه. ولهذا المراقي قرر أنه الأمر الأول لا يكتب وقرر أنه الأمر الثاني. فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول، أي على القول الأول أنه أن الأمر الأداء عبادة يشمل قضاءها، ويلزمه القضاء بنفس الأمر بالأداء. وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، لأنه لم يرد أمر بقضاء الصلاة إلا في حق وناس معينين كالنام والناس. وعليك إذا ترك عمدا حتى خرج الوقت فلا قضاء عليه، وليس له أن يقول أنه لم يأتي أمر بالقضاء بمن ترك عمدا. والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. قال وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس، والقياس الصحيح أن النائم والناس معذوران، فالمستيقظ متعمد كارثة معروفة، والنائم والناس وقتها حين يستيقظ أن يفطر. لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث العام جاء له حالة يقصر على ما كان مشابها لتلك الحالة، وهو من مات وعليه صوم أو عليه حج، وكان تركه للصوم او للحج معذورا منه. فانك لو ترك الصوم عمدا حتى ذهب وقته لم يجبره. الحج يقضيه حتى وان مات، لانه مثل وقت محدود سنه معينه، بعد الصوم شهر معين، الصلاة وقت معين. ولذلك الصوم الصلاة المباركة عمدا حتى لا ربطها فلا قضى عليه، فليس له أن يقضي ولا يستطيع القضاء في هذا الوقت، وإنما عليه التوبة والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، إذا الراجح في المسألة السابقة على أنه على أن القضاء إنما هو الأمر الجديد، صحيح هو القول الثاني أن القضاء إنما يكون بأمر جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه، يعني إذا فعله بكمال وصفه وشروطه إجزاء. حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيها ان يقتضي ذلك الاجزاء وعدم القضاء او لا. قلت نفسي شر قال بعض الكلام، والا تعمد اهل العلم على الميت، واذا ذلك المطلوب ذلك المامور في كمال وصفه وشروطه اجزاء. والحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه ولا يعترض عليه بمضي بالفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهاره ثم تبين حدثه، لأنه في الأول أفسد حجا وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل لواحد منهما على الوجه المطلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثلا: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. يعني إذا أمر الشخص أن يأمر شخصا آخر بشيء، فهل ذلك الشيء الآخر مأمورا به؟ كلام الشارع كما في المثال أمر هذا أن يأمر أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهل يكون الصبي مأمور بالصلاة واجبة عليه وهو بالسبع، أو أن هذا واجب على الولي فقط الأمر وليس واجبا على الصبي؟ الجواب أنه ليس واجبا على الصبي، ولكن واجب على الأب أن يأمر ولده بالصلاة وهو بالسبع. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروها بالصلاة بسبع. الحمد لله بن عمرو بن العاص صبر بن معروف بمجموع عناية الصلاة. ليس بخطاب من الشارع للطريق، يعني ليس الامر من الشارع للطريق، ولا بإيجاب عليه، مع ان الامر واجب على الولي. لكن اذا كان المامور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم هذا؟ اذا كان المامور النبي لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، القيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته، على إذا كان المأمور مأمورا أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر. يعني بعض أهل العلم قالوا هذا يعتبر أيضا أمر بالصبي. فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بواسطة وله وجه من النظر. أما إذا حصلت الأمر ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها. أمر عمر بالأمر وأمر ابن عمر بالمراجعة، أو ليراجعها. قرن مراجعة خلال الأمر غير ذلك، لأن الآن الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف، لأن لا يكون المأمور يكون الأمر متفقا إلى عمر بالتبليغ وإلى ابن عمر بالإنفاق. وإلى هذه المسألة أشارت المراحل قوله: وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر. وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان نجمه نمي لما رواه من حديث خطعمي، لأن الصبيان يفعلون على وجه الاستعباد كما في قصة الحج. في المرة التي قالت هذا الحج قال نعم ولك يا أجل، وهي ليست خطعمي، هي لم يأتي من حديث أنها خطعمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر جماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن الأمر جماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على كفاية، لأن نص الأوامر الشرعية أنها تدل على وجوب العين على كل مسلم، ما لم تقل دليل تدل على أنه فرض كفاية لا قام للبعض فقطع لباقي. كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال والكفاية قول لتكن منكم أمة تدعين. والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم حكموا كلهم، لأن الأمور متعلق بهم جميعا، متعلق بهمتهم كلهم، كل من كان مستطيع أداء ذلك الفرض. ويدل على ذلك أنهم إذا فعلوا كلهم أثيبوا جميعا، وإذا تركوا كلهم أثيبوا جميعا. والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تثبيت المجهول، وأشار إليه في المراقب بقوله: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر تكليف المجهول. ما يمكن أن نقول هو واجب على واحد ليس معينا، إنما يقال هو واجب عليهم جميعا يسقط لأداء بعضهم. ما يمكن أن وعلق الوجوب بذمة شخص مجهول. صحيح أنه يقال واجب عليكم جميعا نصف الفعل العظيم، صلاة الجنازة إذا لم يصلى أتموا جميعا، إذا لم يصلى على الميت المسلم أتموا جميعا، وإذا صلى بعضا سقط الوجوب عنه جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص إلى آخره، يعني إن أمر الله عز وجل لنبيه إما أن يكون على سبيل التخصيص أو على سبيل أو لا يرد في النص ما يدل على التخصيص، فإن ورد ما يدل على التخصيص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد فالأصل فيه أنه عام له ولأمته. قال: قدمنا هذا الفصل مستوفى بمسألة شرع من قبلنا. نعم، أشار في آخر مسألة شرع من قبلنا، أشار إلى أن الأمر بالأم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر لأمته، الآن لم يأتي دليل التفصيل. والأدلة على ذلك كثيرة. قال: وذكر المؤلف هنا أن الأخوص لديه صحابي واحد يعم غيره. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بفعل شيء من العبادات فهو أمر لغيره من الأمة. وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيد في الجري. وذكر فيه أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على عدم دخوله. إذن حتى الخطاب لله النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا، والخطاب للواحد يكون أيضا داخلا لغيره من الأمة على الصحيح. قال: وأشار إليه في المراقي بقوله: وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل، يعني أقوال أخرى التفصيل، إشارة إلى أبيات أخرى بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخره، أي أن الأمر يكون متوجها إلى من كان موجودا وإلى من سيأتي من الأمة لينذركم به ومن بلغ. قال: أعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. والذين يقولون يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة، كقوله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني أنه لم يؤمر أنه لم يخاطب بنفسه في ذلك الوقت. والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا هذا خطاب لمن كان موجودا. الصحيح أنه خطاب لمن كان موجود ولمن سيأتي وإن كان معدوم، كذلك الغائب يدخلون على أنه لم يكن موجودا أثناء الخطاب. قال: واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب. وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه. وتبع صاحب المراقي القرافي في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم. فقال: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، قوله الموجود أخرج المعدوم. قال مقيده عفى الله عنه: قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين، عشان كيفية أن المعدوم يدخل في الخطاب تبعا لمن كان موجودا، كقوله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود. معلوم أن الصحابة يعني الحديث المذكور في مقاتلة اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة مع أنهم ليسوا هم الذين سيدركون هذه القصة. ولكن لما كانوا بعض الأمة خاطبهم بذلك وتبعا لغيرهم كما قال المنع. وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعر الحديث، وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم الأول حديث ابن عمر في الصحيحين، والثاني حديث أبي هريرة في ماذا في صحيح مسلم، وإمامكم منكم في الصحيحين عن أبي هريرة. نعم، قاتلون قوما نعالهم الشعر كذلك في البخاري. قال فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر، وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره. تقدم بشارة إلى هذا المثال وهو الأمر بالشيء قبل التمكن فعله لحكمة الابتلاء. قال والتحقيق في الجواز والحكمة الابتلاء، ويوضح أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله إن هذا لهو البلاء المبين كما قدمنا. وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل، والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء، نسخت 45 صلاة قبل التمكن من الفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. إذا عكسته يأتي لك تعريف النهي، فهو استدعاء أو طلب حصول الترك على وجه الاستعلاء، طلب حصول الترك على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة الناهي، أي إرادة كونية لترك ذلك الشيء، لا يشترط فيه إرادة كونية لترك ذلك الشيء. أما الإرادة الشرعية فالله عز وجل يريد شرعا أن نترك المعاصي. قال والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على الصحيح. يعني المؤلف رجح أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو كذلك من حيث اللغة العربية، لكن من حيث المعهود بالنصوص الشرعية التكرار. ومع ذلك لو وجد بعض النصوص الشرعية ظاهرها عدم التكرار فنبقى على الأصل. والأمر يقتضي الإجزاء، أنه إذا أداه كما أمر به أجزاء. والنهي يقتضي الفساد، أي أنه إذا فعل المنهي عنه فسدت العبادة. واقتضاءه الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة. تقدم كلام على النهي متى يقتضي الفساد في أوائل الكتاب. ما الدليل على قضاء الفساد؟ ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد؟ أمن يذكر؟ أي لا، كان الأمر راجع إلى ذات الشيء. نعم؟ ذات العبادة أو ذات المعاصي، إذا رجع إلى ذاته أو لوصفه القائم به، ما الدليل؟ طيب نعم، يشمل هذا الحديث العام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا العمل الذي ارتكب فيه المنهيات ليس على دين الله. و نعم، وسيذكر المؤلف لكن أردنا تحريك الأذهان. قال والدليل على اقتضائه الفساد، عندنا اقتضائهم، عندهم اقتضائه، كلهم اقتضائهم. والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراحل إلى اقتضاء الفساد على الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضاء الصحة بقوله ومثل الصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارسي، لأن أبي حنيفة بث أن القول بالصحة في المدارس. وحدث بها حديث أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، لما نهى عن الفعل دل على أن هذا الفعل المنهي عنه يتصور وجوده، فإذا تصور وجوده دل على عدم بطلانه، وهذا حجة واهية بل يمكن وجوده مع فساد. وحدث بها حديث أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه أي تصور وجوده، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه. قال مقيد عفى الله عنه اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول الصلاة بالحمير مأمور بها من جهة كونها صلاة. نعم أنا أغرق. ها الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عنها منهي عن لبس الحرير فيها. والصلاة في الأرض المقصودة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. يعني جعل الحنابلة جعل الصلاة بالحرير الجهة مفتة، الصلاة مأمور بها واللبس الحرير منهي عنها. قالوا لكن الصلاة في الأرض المقصودة ليست منفكة، لأن نفس إقامته بالأرض المقصودة نفس الصلاة يعتبر هو نفسه غصب الأرض. وعكس الجمهور قالوا كذلك لا فرق بينها وبين الحرير، فالصلاة مأمور بها من جهة، والبقاء في الأرض المقصودة بدون ابن صاحبها منهي عنه من جهة. الصحيح قول الجمهور. قال فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاة آثم بغصبه وهكذا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.